وما عمله في ليلته في تلك الليلة. وذكر في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام واستيقظ وأنه استنى واستاك وتوضأ وصلى ركعتين أطال فيهما، ثم إنه بعد ذلك حصل منه مثل ما حصل وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم ذكر أنه صلى بعد ذلك يعني 6 ركعات كل ركعتين يعني يقرأ يفعل فيهما مثل ما فعل بعد الركعتين الأوليين، وذلك وهو أنه يعني يستاك ويتوضأ وثم يصلي ركعتين ثم ينام، ثم بعد ذلك يرجع ويتوضأ ويستاك يستاك ويتوضأ وهكذا. فيكون في هذه الرواية ذكر أنه بعد كل ركعتين أنه ينام، وأنه يعني يأتي بقراءة هذه الآيات من آخر سورة آل عمران، وأنه أوتر بعد ذلك ب3 فيكون المجموع 11 ركعة، المجموع 11 ركعة، 2 2 2 2 4 مرات، ثم يأتي 3 يكون فيها وتره عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن مر أن الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مشتملة على 13 ركعة، وأنه صلى كما مر ببعض الروايات صلى 2 2 2 2 2 يعني 6 مرات، ثم أتى بركعة واحدة ليكون حتى يتفق مع الحديث الأخرى أنه يعني يكون هناك ركعتان خفيفتان يبدأ فيهما صلاة الليل، فإذا حمل أو جمع أو أضيف إلى ما جاء في هذا الحديث هاتين الركعتين اللتين كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما أو يخففهما ركعتين خفيفتين عندما يبدأ الصلاة الليل. لكن يعني هذا الحديث فيه يعني إشكال من ناحية أنه مخالف للأحاديث الأخرى في كونه يعني بعدما يصلي الركعتين أنه ينام، ثم بين كل ركعتين يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يرجع وينام. هذا ليس في لم يأتي في ذكر الروايات الأخرى المتعددة، وتكون الروايات التي فيها ذكر 13 وأن كل ركعتين على حدة أنها هي المحفوظة، وأما هذه فتكون شاذة لأنه القصة واحدة وليست القصص متعددة حتى يحمل هذا على قصة وهذا على قصة، وإنما هي قصة واحدة وهي ليلة واحدة يعني بات فيها عند خالته ميمونة، وجاءت الروايات المتعددة في بيان ما شاهده وما حكاه عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فعله أيضا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى عن يساره وأداره يعني عن يمينه. وعلى هذا فإن التوفيق لا يمكن لأن القصة واحدة، وأيضا يعني لا يقال بالنسخ لأنها أيضا قصة واحدة، وإنما بقي الترجيح. ومعلوم أن الحديث حصل يعني بينها شيء مما يظهر فيه التعارض يجمع بينها أولا إن أمكن، وإن لم يمكن يبحث عن المتقدم والمتأخر ويكون الآخر ناسخ المتقدم، وإن لم يمكن يكون الجمع يكون ترجيح، وهنا فيه ترجيح لأن القصة واحدة والمبيت ليلة واحدة والحديث الروايات الكثيرة كلها فيها 13، وأن كل 2 يصليهما ويسلم، ولكن ليس فيها أنه يحصل منه أنه ينام ثم يستيقظ ويتوضأ ويستاك ويأتي بهذه الآيات التي هي في آخر سورة آل عمران. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وخرج فأذن المؤذن يعني بعدما يعني طلع الفجر أذن المؤذن وخرج إلى الصلاة وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخره. ومعلوم أن هذا النور المقصود هو نور الهداية، وليس المقصود به يعني النور الحسي الذي هو الإضاءة، يعني أن النور الذي يكون بالسمع يعني كونه يعني يسمع فيه ما هو سائر ولا يسمع فيه ما هو محرم، والبصر كذلك يعني يستعمله فيما حل الله ويبتعد عن استعماله فيما حرم الله. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس. وهذا الإسناد فيه رواية الإبن عن أبيه عن جده، لأن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس روى عن أبيه علي، وأبوه علي يروي عن جده اللي هو جد محمد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من رواية الراوي عن أبيه عن جده، رواية الراوي عن أبيه عن جده. وعلي هذا الذي هو عبد الله ابن عبد الله بن عباس هو جد الخلفاء العباسيين، هو جدهم، لأن الخلفاء العباسيين من نسله، الخلفاء العباسيون من نسل علي بن عبد الله بن عباس. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا مطابق للحديث الصحيحة التي فيها يعني ذكر ما فعله ابن عباس وما فعله الرسول، لكن ليس فيه ذكر أعداد الصلوات أو أعداد الركعات التي أتى بها، ولكن فيه كون الرسول قام صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ ودخل في الصلاة، وجاء ابن عباس وتوضأ كما توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام فصف عن يساره فأداره عن يمينه. نعم. قلت: وفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. نعم، في التطوع كان ذلك، يعني التطوع ليس صلاة مفروضة. نعم. سؤاله كان يعني يفرق بين التطوع ليس الحكم واحد، يعني سؤال عطاء لابن عباس: أفي التطوع كان ذلك؟ الحكم واحد أليس كذلك أو يختلف؟ يعني ما وجه سؤال عطاء لابن عباس: أفي التطوع ذلك؟ أليست الفريضة كذلك لو قام إنسان عن يسار إلا يعني الآن القصة التي حصلت يعني هي في التطوع، لكن الفريضة لو حصل لكم مثلها بلا شك، إذا جاء دخل في الصلاة وجاء إنسان في الفريضة وصف عن يساره يعني من ناحية الموقف المأموم، يعني أنه أن هذا حصل في التطوع، والفريضة كذلك، والفريضة لا شك أنها كذلك، لو صف عن يساره في الفريضة فإنه يديره إلى أن يكون عن يمينه. فإذا قول ذكر التطوع هو يتعلق بموقف الإمام المأموم من الإمام، وأن هذا حصل في التطوع فمثله الفريضة. قال: وحدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. وهذا مثل ما تقدم، إلا أن فيه زيادة، وهي أن أباه العباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي طلب منه أو رغب منه أن يفعل هذا الفعل حتى يعرف ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في ليل في الليل. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع عن وهب بن جرير عن أبيه بن حازم، وهب بن جرير بن حازم عن أبيه، عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن أبي رباح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن النبي كان يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا مطابق لما جاء في الروايات المتقدمة التي فيها بيان تفصيل صلاته بالليل، وأنه ركعتين ركعتين ركعتين ثم يأتي بركعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن جعفر هو غندر، لأن ذكر في الأول الإسناد الأول بلقبه، وفي الطريقة الثانية باسمه. عن شعبة عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وهو الذي جاء عنه في صحيح أنه كان مع يعني في حديث وفي عبد القيس أنه كان يعني مع ابن عباس، وأنه يبلغ عنه يعني يبلغ عنه يعني في مجلسه. وأبو جمرة هو نصر بن عمران، وفي تلاميذ ابن عباس أبو حمزة القصاب، أبو حمزة القصاب، وأبو جمرة وأبو حمزة يعني من قبيل المؤتلف والمختلف، من قبيل المؤتلف والمختلف، وذلك أنه يتفق في الرسم ولكن يختلف في النقد، الاختلاف في الرسم والفرق بينهما إنما هو في النقد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني، وهو مثل ما جاء في حديث ابن عباس، وفيه أنه يعني افتتح بركعتين خفيفتين، وقد جاء في روايات متعددة أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يعني فيكون ما جاء في بعض الروايات من ذكر 11 يعني معنى ذلك أنها بدون الركعتين الخفيفتين، وأنها إذا ذكرت فإنها داخلة فيها. وحديث ابن عباس حديث زيد بن خالد ومن حديث ابن عباس. لك ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين. كرر ذلك ثلاث مرات, يعني وصف هاتين ركعتين بالطول وكرر هذا الوصف ثلاث مرات, ثم بعدها ركعتين وهي دون الذي قبلها, وهكذا حتى بلغت يعني صارت ست تسليمات في 12 ركعة, ثم أتى بركعة فيكون 13 ركعة. يعني يظهر أن الصلاة الأولى كان في سفر, يمكن في سفر أو في مكان يعني ليس في البيت. لا, لكن أحسن الله إليك, هل يستفاد منه أن صلاة الليل دائما تكون الثانية دون التي قبلها في حيث الطول, لأن وصف الأولى صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهم ثم يمكن. صلى أقول يمكن, بس أنها فيه الركعتين الأولين اللي بدأ حفظ الصلاة كانت قبيلتين, لكن يعني إن يعني كان فيها زيادة لأن في الأول يعني يكون فيه نشاط لا بأس, وإن كانت متساوية أيضا لا بأس بذلك. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه, أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشرعت, قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا, قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فيعني جاءوا من حافة ماء فقال ألا تشرع يا جابر, يعني أنه يأتي يعني يذهب إلى المكان الذي فيه الماء ويأخذ منه ماء ليتوضأ به عليه الصلاة والسلام, ففعل جابر رضي الله عنه ما أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الماء, والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وقضى حاجته ووضع له الماء الذي الماء ليتوضأ به عليه الصلاة والسلام. فمقصود بذلك الإشراع أنه يعني يأتي إلى الماء مع حافته أو مع يعني مع طرفه ويأخذ ماء ليتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم قام فصلى في ثوب واحد. نعم, ثم صلى في ثوب واحد خلف بين أطرافه على كتفيه, وهذا يدل على أن الثوب الواحد يمكن يصلى فيه, يمكن يصلي الواحد في الثوب الواحد, والمقصود الثوب الواحد القطعة من القماش, يعني هذا هو مقصود الثوب, يعني بحيث أنه يعني يلفه عليه ويجعل أطرافه يعني على كتفيه. نعم, فقمت خلفه فأخذ بأذني. نعم, قال كنت خلفه, يعني هذا غير قصة ابن عباس, ابن عباس كان عن يساره وهذا خلفه, فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بأذنه وجعله عن يمينه. ولعل يعني ابن جابر يعني صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم, ومعنى ذلك أنه يعني يعني بينه وبينه مسافة من أجل أن يسجد, فالرسول صلى الله عليه وسلم مد يده, فيمكن أن يكون قريب منه أنه أو أنه تأخر ويعني وأخذ بأذنه وجذبه حتى كان عن يمينه, فهذا مثل حديث ابن عباس الدال على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام أن يكون عن يمينه وأنه لا يكون عن يساره ولا وراءه. أما بالنسبة للمرأة إذا صلت مع الرجل فإنها تكون وراءه لا تصلي بجواره, وتكون إذا كان ليس إلا رجل وامرأة لا فالمرأة وراءه. وإذا كان وراء الإمام صف فإنها تكون وراءه، وإذا كان ليس معه إلا إمام مأمون واحد فالمأمون الواحد بيمينه والمرأة وراءه. لكن إذا وجد عدد فإنهم من الرجال فإنهم يصفون وراء الإمام وهي تكون وحدها صفا وراءهم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر عن محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر عن ورقاء بن عمر اليشكري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم، قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حا قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حا قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. لعبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه يتعلق بإطالة القراءة في قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة يعني في صلاة الليل، وقد أخبر رضي الله عنه بأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الليالي أو في أحد الليالي صلى معه صلاة الليل، فكان استفتح بالبقرة فظن أنه يقف يعني في أثنائها، ثم بعد ذلك واصل حتى ظن أنه يعني ينتهي قبل أن يكملها، ثم أكملها وبدأ بسورة النساء فأكملها، ثم بدأ بسورة آل عمران فأكملها. وهذا يدل على الإطالة، لأن ثلاث سور في مقدار خمسة أجزاء يعني أتى بها في ركعة واحدة، يعني هذا واضح الدلالة على أن فيه إطالة. وكان يصف صلاته صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها يعني تسبيح سبح، وإذا أراد مر بآية فيها يعني عذاب تعوذ، و ثم إنه ركع وأطال الركوع وقال إنه قريب من القيام، ثم رفع فأطال كذلك، ثم سجد وأطال كذلك، ثم رفع من السجدة الأولى ومثل ذلك، ثم إنه قال في آخره وقال إن أن هذا قريب من هذا. لكن كما هو معلوم جاء في بعض الروايات أن التطويل والطول إنما هو في القيام وفي التشهد الذي قبل السلام، فإن هذا يطول الجلوس ويطول القيام. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري فكان ركوعه وقيامه وسجوده يعني جلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود. حسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا فيه يعني بيان من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين وجاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك أتى يعني بالركعات التي فيها طول. وهذا فيه بيان أن هذا من هديه ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم قال أبو بكر بن بشير الواسطي هشيم بن بشير الواسطي عن أبي حرة وهو واصل بن عبد الرحمن عن الحسن ابن أبي الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا يعني فيه بيان أن هذه السنة يعني جاءت من فعله وقوله، الذي مر يعني أن هذا ذاك من فعله أنه كان يفتتح، وهنا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوله وأن الناس يفعلون هذا الفعل، إذا قام أحدكم يصلي من الليل ليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذن هذه السنة جاء فيها القول والفعل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاستفتاح الذي كان صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل، وهذا حديث عظيم واستفتاح يعني طويل مشتمل على جمل مما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وكذلك ما يتعلق بالجنة والنار والبعث والنشور وما إلى ذلك، فهو حديث جامع لأمور كثيرة تتعلق بالعقيدة. وأنه كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل بهذا الدعاء، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وفيه تقديم الحمد لله عز وجل والثناء عليه وأنه محمود على كل حال وأنه محمود على أفعاله وعلى كل ما يحصل منه في من أفعاله وما يحصل لعباده منه فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل شيء وعلى كل حال فهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. ثم ذكر شيئا من صفاته وأسمائه وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ومعلوم أن النور من أسماء من صفات الله عز وجل وبعض أهل العلم قال إنه من أسمائه أيضا أن من أسمائه النور ولا شك أن من صفاته النور. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أنه سبحانه وتعالى من صفاته النور وأيضا حجابه نور وأيضا حجابه نور ولو كشف الحجاب لأحرق سبحات وجهه كلما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا إنما هو في الحياة الدنيا لأن الله عز وجل لم يقدر الناس ولم يقدر شيء على يعني الثبوت أمام رؤيته ويعني التجلي سبحانه وتعالى. فقال لو أحرق لو كشف أي الحجاب الذي هو نور لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله وطلب الرؤية قال إن قال لن تراني ثم أرشده إلى أن ينظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فإنه سيراه وإذا كانت الجبال لم تثبت أمام يعني تجليه سبحانه وتعالى فالمخلوقون من باب أولى. ولهذا خر موسى صاعقا ولكن الله يقدر الناس يوم القيامة على رؤيته وعلى أن يروه سبحانه وتعالى وهو شيء لم يقدر عليه في الدنيا وإنما يقدرهم عليه في الآخرة. ولم يحصل ذلك في الدنيا أن يراه الناس لأن رؤية الله أكمل نعيم في الجنة ولم يشأ الله عز وجل أن يحصل نعيم الآخرة في الدنيا فنعيم الآخرة في الآخرة ولا يحصل في الدنيا وهي رؤيته أكمل نعيم يكون في أهل الجنة. فالجنة يعني هي غيب ولا لم تحصل في الدنيا ورؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون فيها وقد جعله يكون في الآخرة ولم يعني يشأ أن يكون في الدنيا. ولو شاء لفعل لو شاء الله عز وجل أن يرافع الدنيا لفعل وأقدر الناس على رؤيته لكنه شاء لا يرى إلا في الآخرة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ترى ربكم حتى تموتوا وأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت لن يرى أحد ربه حتى يموت. يعني معناه أن في الدنيا لا يقدر الناس على رؤيته وعلى على رؤية الله سبحانه وتعالى. ويعني وكل نور يعني يحصل للناس فإنما هو من الله عز وجل فهو من الله عز وجل لكن نوره الذي هو صفة من صفاته هو الذي قال عنه في صلى الله عليه وسلم في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بعد ولك الحمد ولك الحمد أنت قيام السماوات ولك الحق أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. والقيام هو القيوم وقد جاء في القرآن في سورة في ثلاث مواضع من القرآن ذكر هذا الاسم الذي هو القيوم. والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره والمقيم لغيره الذي كل مخلوق فهو مفتقر إليه فهو مفتقر إليه فهو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه هو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. فإذا هو قائم بنفسه ومقيم لغيره. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات ومن فيهن. والرب يعني هو الخالق والموجد وهو المربي بالنعم. نعم. أنت الحق ووعدك الحق. أنت الحق يعني فالله عز وجل هو الحق أي الذي لا شك فيه، لا شك في وجوده ولا شك في يعني اتصافه بالصفات الحسنى بالصفات العالية وتسميه بالأسماء الحسنى، فهو سبحانه وتعالى الحق الذي لا شك فيه، وهذا من أسماء الحق، ولهذا فإن من أسماء الله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. ووعدك الحق، ووعدك الحق يعني ما وعد به عباده فإنه حق وسيتحقق لأنه لا يخلف الميعاد. وقولك الحق، وقولك الحق الله تعالى يقول الحق، فقوله حق وكلامه حق. ولقاؤك حق، ولقاؤك حق يعني لقاء يعني حصول البعث ولقاء الله عز وجل ومحاسبة كل واحد يحاسبه الله عز وجل عندما يلقاه. والجنة حق والنار حق، والجنة حق أعدها الله لأوليائه والنار حق أعدها الله لأعدائه، ويعني الجنة والنار يعني مخلوقتان موجودتان قبل البعث والنشور، ولهذا جاء في حديث كثيرة تدل على وجود الجنة والنار، وذلك في الحديث التي فيها أن الإنسان إذا وضع في قبره يفتح له باب الجنة إذا كان موفقا فيأتيه من نعيمها من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب النار فيأتيه من حرها يعني من حرها وسمومها. وكذلك في صلاة الكسوف يعني عرض عليه الجنة والنار وشاهدهما وهو يصلي بالناس الكسوف، والذين وراءه ما شاهدوهما، والذين وراءه ما شاهدوا الجنة والنار، ولكنه رأى أمامه وفي قبلته الجنة والنار والصحابة وراءه، ولم يروا الجنة التي رأها رسول الله والنار التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما باقيتان بإبقاء الله لهما، والله عز وجل هو الباقي الذي لا يعني لا نهاية له، وهذه شاء الله عز وجل أن تبقى وأن يكون أهلها فيها باقين إلى غير نهاية، والكفار باقين وهم أهل النار باقون فيها أي في النار إلى غير نهاية. والساعة حق، والساعة حق يعني قيامها يعني قيام الساعة حق والساعة تقوم، تطلق الساعة وقيامها على أمرين على شيئين، أحدهما حصول هذا فيه الإشارة إلى أن القيام الذي هو في محل القراءة، وكذلك الجلوس التشهد الذي يقال فيه الجلوس أن ما سواهما أنهما متقاربان، وأن هذين الركنين اللذين هو القيام والجلوس التشهد أن هذا أنما يعني يكون فيهما الإطالة، فإذا التقارب والتماثل والتشابه إنما هو في غير القيام والقعود، في غير القيام والقعود الذي هو للتشهد. فكان سجوده قريبا من قيامه. نعم. وقال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. مسألة النساء قبل آل عمران. نعم. في هذا ذكر يعني تقديم النساء في القراءة على آل عمران، وهذا استدل به بعض العلم على أن ترتيب السور ليس يعني بالنص وأنه ليس متحتما، بل يجوز أن تقرأ سورة يعني سورة متقدمة يعني بعد سورة متأخرة عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ آل عمران وهي متقدمة على النساء وهي متأخرة عنها، فقالوا إن ترتيب السور إنما هو باجتهاد، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها فصار فيه تفاوت، وهذا إنما هو على مصاحف بعض الصحابة وعلى مصحف أبي تقديم سورة النساء على آل عمران. وفي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه واستقر عليه هذا الترتيب الذي يعني يعرفه الناس, هذا هو الذي ينبغي أن يعني تكون السور يعني يتاب بكل سورة بعد التي قبلها, ولكنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض يعني في القراءة يعني, وذلك أن يكون في ركعة يقرأ فيها بسورة متأخرة ثم يقرأ في ركعة أخرى سورة متقدمة, لا أن يقرأ في الركعة الواحدة يعني سورا يعني متفاوتة فيأتي بالمتأخرة ثم يأتي بالمتقدمة, وإنما يأتي به على الترتيب, والجواز جائز. ولهذا يعني أكثر العلماء على أن ترتيب السور إنما هو بالاجتهاد لا بالنص, وأما الآيات فترتيبها بالنص, وأنه لا يجوز تقديم آية على آية, وإنما يقرأ القرآن على كل سورة تقرأ على ترتيبها, ولا يبدأ بآية متأخرة ثم يأتي بآية قبلها, وإنما يأتي بالقرآن مرتبا فيما يتعلق بالآيات. وأما السور فإنه يجوز تقديم سورة على سورة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عبد الحميد الضبي الكوفي كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن هذين. وهذا فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, وأولهم الأعمش الذي هم صغار التابعين, وثلاثة بعده فوقه يعني, فهؤلاء أربعة يعني في إسناد واحد وكلهم من التابعين. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء, قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الإطالة ويدل على الإطالة, لأن الحديث تتعلق بإطالة القراءة, حديث حذيفة وحديث المسعود, وقال إنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أطال حتى هم أن يعني يجلس وأن لا يستمر معه, ولكنه رضي الله عنه استمر معه وواصل وتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه, مع أنه الإنسان إذا كان احتاج إلى الجلوس يجلس, المأموم إذا كان حصل الإطالة من الإمام وهو يشق عليه الاستمرار فإنه يجلس ولا بأس بذلك, فهون المتنفل يصلي جالسا لا بأس بذلك. مع أن يعني سماه أمر سوء. نعم يعني معناه أنه ما هو طيب, عمل ليس بطيب يعني غيره أولى منه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول النووي كلهم كوفيون إلا إسحاق. نعم إسحاق بن راهوية مروزي. قال وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بقيام الليل وعدم يكون الإنسان يصير له نصيب يعني من قيام الليل، وذكر أحاديث منها هذا الحديث أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني معنى ذلك أن السمع هو يعني النوم إنما يحصل عن طريق السمع، وما يسمع من الأصوات وما يسمع يعني من الحركات، يعني ولهذا قال بال في أذنه، يعني فما حصل منه أنه يتنبه وأن يستيقظ، وإنما يعني الشيطان يعني بال في أذنيه. وقد قيل في معنى البول في أذنيه يعني معاني متعددة، ومنها أن ذلك يعني حقيقة، ولا مانع من ذلك أن يكون الشيطان حصل منه هذا الشيء، وذلك حتى تسكر يعني مسامعه ولا يسمع شيئا يجعله يتنبه ويقيم ويقوم، وإنما واصل النوم واستمر عليه حتى طلع الفجر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور بن معتمر عن أبي وائل عن عبد الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليا وفاطمة ليلا وأتى إليهما وقال: ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ وهنا قول ألا تصلون يخاطب الاثنين، وإطلاق الجمع على الاثنين سائق، إطلاق الجمع على الاثنين سائق، كما في قوله: فقد صقت قلوبكما وهما قلبان. وكذلك قول الله عز وجل عن سليمان بن داود: داود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهم، والضمير يرجع اللي هو الجمع هذا إلى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وكذلك قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن الإخوة فإن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بوجود عدد من الإخوة، وأقل العدد اثنان وأقل الجمع اثنان، فأطلق على كل ما زاد على الواحد الذي يعني يكون به حجب الأم من الثلث إلى السدس، يعني فيدخل فيه الاثنان وما زاد عليهما. حاصل أن مثل هذه الصيغة أنها سائغة وجائزة، وإطلاق الجمع على الاثنين يعني هذا أمر معروف. فقال: ألا تصلون؟ يعني يرشدهم إلى أنهم يصلون من الليل. فقال علي رضي الله عنه: إنما نفوسنا بيد الله عز وجل، إذا شاء أن يبعثها يعني بعثها، يعني معناها أن الإنسان عندما ينام تقبض روحه، وإذا شاء الله عز وجل أن تعود إليه في اليقظة فإنها تحصل في الوقت الذي شاء الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وجعل يصدق بيده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من آل البيت يعني وهما الحسين، علي بن حسين وأبوه الحسين وجده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وقد قال الحافظ بن حجر في هذا الإسناد إنه من أشرف الأسانيد، يعني أن رجاله من الأشراف، من أهل الشرف في النسب، أن هذا من أشرف الأسانيد. علي بن الحسين وهو تابعي عن أبيه الحسين وهو صحابي صغير عن علي رضي الله تعالى عنه. أعيد الحديث. أعيد الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في الترجمة التي ذكرها النووي لهذه الحديث ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح، هذا الترجمة هنا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري عن عقيل ابن خالد بن عقيل المصري عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن علي بن حسين نعم هو زين العابدين نعم عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان قال أن يعقد الشيطان على قافية أحدكم قافية مؤخر الرأس، يعني 3 عقد يعقد 3 عقد ويقول في كل واحد منها عليك ليلا طويل، يعني أن أمامك ليلا طويل، فأبقى في فراشك وأبقى في منامك ولا تقم، بل استمر على ما أنت عليه، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس يعني منشرح الصدر، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة يبلغ به النبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الصيغ التي ليست محددة الصيغة، لأن الصيغ يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني رأيت رسول الله يفعل كذا، فهنا يعني كلمة يبلغ يعني هي بمعنى الرفع، ولعل الذكر ذكرها أنه لم يتحقق الراوي من نفس الصيغة التي حصل بها البلوغ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى بعبارة محتملة تصلح لكل صيغة، تصلح لسمعته وتصلح لقال وتصلح لغيرها. أحسن الله إليك، لما سألت عن تبويب النووي سألت قبل قليل عن تبويب النووي، تعلمون أن الشيخ علي آدم غير بعض التبويبات لأن فيه بعض الأبواب عند النووي لا تكون موافقة لبعض الأحاديث التي ذكرها. النووي بوب على هذه الأحاديث الثلاث ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. الشيخ قال: باب بيان كراهية أن ينام الرجل ليله كله لا يصلي فيه، وبيان أن ذلك من أثر الشيطان. أن ذلك من أثر الشيطان. على كل أن النووي يعني أبوابه هي المشهورة، وهي التي يعني يذكرها العلماء، وهي التي تثبت يعني غالبا في نسخ يعني صحيح، يعني صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم خالي من الأبواب، ولكن بعض الذين طبعوا أدخلوا أبواب النووي، والنووي ذكر قال أنه غير مبوب وهو في حكم المبوب، وأن جماعة عملوا أبواب يعني واختلفوا في صيغتها، وأنه اجتهد في أن يعمل أبوابا يعني تكون يعني مناسبة وموافقة للأحاديث، ولهذا كان ولهذا لما ذكر في مع الحاشية مع حاشيته فالأبواب ما ذكرت في المتن وإنما ذكرت في الحاشية تحت لأنها من عمله، ولكن بعض الطابعين للصحيح أدخلوها في ضمنه يعني له الكتاب، وهذا ليس من عمل مسلم وإنما هو من عمل النووي، ولكن مسلم رحمه الله جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، فهو غير مبوب ولكنه في حكم المبوب، هو غير مبوب ما في أبواب ولكنه في حكم المبوب. جاءت أسئلة كثيرة عن حديث يعني بال الشيطان، حديث أول بال الشيطان، النفخة التي يحصل بها الأموات، يحصل بها موت ما كان حيا، لأنه في آخر الزمان يعني يبقى حثالة لا خير فيهم وعليهم تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة ماتوا أي الذين كانوا أحياء، فيتساوى الجميع في الموت، وتطلق أيضا على البعث، لأن كما جاء في القرآن أن النار يعرضون عليها يعني آل فرعون ودون عشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار، ولكنهم بعدما تقوم الساعة يعني التي يحصل بها البعث والنشور، يحصل البعث والنشور، فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، فالساعة تطلق على الموت في حق ما كان يعني باقي في آخر الزمان، وعلى البعث لجميع المخلوقات من القبور بعد النفخة الثانية، فكل هذا يقال له ساعة، هذا كله يعني يقال له ساعة، هذا يعني الموت، نفخة الموت وحصول الموت يعني يكون يقال له ساعة، وكذلك حصول النفخة الثانية التي تكون فيها الحياة أيضا هذا يقال له ساعة. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت يعني استسلمت وانقدت وخضعت لك والتزمت بالإتيان فيما أمرت به والابتعاد عما نهيت عنه، لأن هذا هو الاستسلام والانقياد لله تعالى بالطاعة والطاعات وترك المعاصي. وبك آمنت، وبك آمنت يعني الذي هو الإيمان الذي يكون مع محله القلب، معلوم أن الإسلام يعني يكون بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب، ولهذا جاء في حديث جبريل أنه لما سأله عن الإسلام فسره بالأمور الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأمور الباطنة، فيقول لك أسلمت يعني استسلمت وانقدت وبأفعالي وتروكي أفعل ما تأمر به وأنتهي عما تنهى عنه، وبك آمنت يعني آمنت بك بأنك حق، وأن وجودك حق، وأنك الإله الحق، وأنك الرب الحق، وأنك ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى. وعليك توكلت، وعليك توكلت يعني اعتمدت وفوت أموري إليك وعولت عليك يعني فهذا من أعلى المقامات التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإليك أنبت. وإليك أنبت يعني رجعت ويعني وأبت إليك، وذلك فيه يعني الإقبال على الله عز وجل والاستسلام والانقياد له. نعم. وبك خاصمت. وبك خاصمت يعني أنه الخاصم يعني بما جاء يعني منه من الحق والهدى يخاصم غيره. وإليك حاكمت. وإليك حاكمت يعني التحاكم إلى ما جاء عن الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. وهذه كلها توسلات، كل ما مضى اعتراف وإقرار ب يعني صفات وبأمور الله عز وجل يعني جعلها يعني لأوليائه ولأعدائه للجنة والنار وغير ذلك، ولقال فاغفر لي، اللهم أنت كذا وكذا فاغفر لي. ولهذا فإن الدعاء وطلب الشيء من الله يعني من الذي ينبغي أن يكون مصدرا بالثناء عليه وبحمده وثنائه والتمهيد يعني له بذلك. فاغفر لي ما قدمت وأخرت. ما قدمت وأخرت يعني ما حصل يعني من له من الذنوب يعني سواء كانت متقدمة أو متأخرة، يسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يغفرها له. ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. وأسررت وأعلنت يعني الذي ما حصل منه يعني ظاهرا وما حصل منه خفيا بينه وبين نفسه. أنت إلهي لا إله إلا أنت. أنت إلهي يعني مألوهي ومعبودي الذي أعبدك وأخصك بالعبادة، فهو إله الذي لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير وهو محمد المسلم بن تدرس عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حاء قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلفا إلا في حرفين. قال ابن جريج مكان قيام قيم، وقال وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. قال حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان هو بن عيينة المكي قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن مهدي وهو ابن ميمون عن عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل،

يعني من, من, من, من هذا سواء قل أو كثر, ولكن المهم المداومة على ذلك كما سيأتي في أحاديث بعد هذا. لكن توجيه الحديث على أنه فاتته الصلاة الصبح, نام حتى أصبح يعني طلعت عليه الصلاة فاتته الصلاة, له وجه توجيه الحديث؟ سأل صلى الله عليه وسلم عن رجل أو ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح. قد يكون لكن أصبح تطلق على دخول الصبح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم ذكر هذه الأحاديث الدالة على أن الصلاة النافلة ينبغي أن يكون للبيوت نصيب كبير منها, وأن صلاة الرجل في بيته يعني أفضل من صلاته في المسجد, إلا في الأمور التي تشرع لها الجماعة يعني كصلاة التراويح وصلاة الصلوات الأخرى التي تشرع لها الجماعة وإلا فإن الإنسان إذا يعني علم الفضل في المسجد وعلم أن الصلاة في البيت تكون أفضل, فإذا كان صلى في المسجد ثم ذهب واتى بالنافلة هذا يعني يكون أفضل. أما كونه يعني لا يصلي في المسجد ويعني يكون يعني صلاته في بيته أفضل, هذا يكون لمن صلى في المسجد وذهب من أجله أنه يحصل الفضل ويحصل الأجر يعني في ذلك. يعني المسجد جاء إليه, ولكنه للحديث الدال على أن الصلاة في البيت أنها أفضل, فإنه ترك ما هو دونه الذي هو صلاة المسجد أي الاتيان بالنافلة وذهب للاتيان بها في بيته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف من هديه أنه كان يصلي النافلة في البيت ثم يخرج وتقام الصلاة, وإذا انصرف ذهب وصلى بالبيت. فإذا هديه وقوله وفعله كل ذلك يدل على الترغيب في صلوات النوافل في البيوت, يعني في حق الذين يصلون الجماعة في المساجد. وكذلك أيضا كون إنسان يصلي في غير الرواتب التي تتبع الصلوات مثل صلاة الضحى وصلاة الليل وغيرها من الصلوات التي لا تتعلق بالمفروضات. قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا, لأن القبور يعني ليست محلا للصلاة, فإذا عملت البيوت معاملة القبور معناه أنه ما يصلى فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر وأرشد إلى أن يصلى في البيوت, وأنها لا تجعل مثل المقابر التي ليست مكانا للصلاة, فإن المقابر ليست مكانا للصلاة وإنما الصلاة في البيوت. لهذا قال: ولا تجعلوها قبورا يعني تعاملوها معاملة القبور. وكذلك أيضا يدل على أن المساجد لا تكون, لأن البيوت لا تكون محلا لقبر أحد فيها, وإنما تكون القبر يكون في المقابر. فإذا الحديث يدل على أمرين: على أن البيوت لا يقبر فيها, وعلى أنها لا تعامل معاملة القبر بحيث لا يصلى فيها أي البيوت, لأنه لا يصلى في المقابر فلا تعامل البيوت معاملة المقابر. والرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا الواجب هو الدفن في المقابر, ولا يجوز الدفن في البيوت, والدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم, دفن البيوت من خصائصه, لأنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون, ولما كان موته صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة دفن في المكان الذي مات فيه, دفن في المكان الذي مات فيه, وكان يعني مات في بناء فدفن في ذلك البناء فلا يقاس غيره عليه. لهذا قال الذهبي في سير أعلام نبلاء في ترجمة عبد الله بن لهيعة يعني أن الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم, الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق أو يدل على ما تقدم من أن الإنسان يصلي في بيته, وأنه إذا صلى في المسجد يعني لا يجعل يعني صلواته كلها في المسجد يعني فرائض ونوافل, يجوز الاتيان بالنوافل في المسجد, ولكن الأولى والأفضل أن تكون في البيوت لهذه الأحاديث. ولهذا قال إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد يعني فأنه يصلي في بيته يعني النوافل, وهذا يفيد بأن كون الإنسان يحضر الجماعة ولكنه من أجل فضيلة صلاة النافلة في البيت يذهب البيت ويصلي فيه كما كان ذلك كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما عرفنا أنه كان يصلي النافلة في البيت ثم يخرج تقام الصلاة, وإذا انصرف من الصلاة ذهب إلى بيته وصلى النافلة. فقد جاء هذا عنه قولا وفعلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر بالحي والميت, الذي يذكر الله فيه هو الحي والذي لا يذكر هو الميت. ومن المعلوم أن من ذكر الله الصلاة وهي محل ذكر الله ومشتملة على الأذكار مشتملة على قراءة القرآن, ولا شك أن أن أن أن, أن, أن, أن حصول يعني الاشتغال بالصلاة في البيوت وقراءة القرآن فيها وذكر الله عز وجل فإن هذا يجعلها عامرة بذكر الله, بخلاف ما إذا كانت خلاف ذلك فإنها تكون خربة يعني في من حيث هذا المعنى. وشبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت يصلى فيها ويذكر الله فيها في الحي, وإذا كانت بخلاف ذلك شبهها الميت. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة أبو بردة جده عن أبيه أبي موسى. الحديث في رواية حفيد عن جد وابن عن أب. حفيد الذي هو بريد ابن عبد الله عن جده أبي بردة, وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري وهم رواية عبيد عن جد وابن عن أب، و يعني بريد يعني هذا يعني يروي كثيرا عن جده أبي بردة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو من عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ثم ذكر هذا الحديث قال أسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وسواء قرأت للصلاة أو بغير الصلاة، لأن هذا من ذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا يعني جمع بين ذلك بكونها للصلاة فكان خيرا على خير، وإلا فإنه لو حصلت القراءة بدون صلاة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه وأبوه صالح أبو صالح هو ذكوان السمان هو الزيات عن أبي هريرة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به صلاته، فأورده هنا يعني في قيام الليل، وهنا أطلق ذكر الصلاة ولم يذكر الليل، ولكنه يعني الذي يظهر أنه في الليل، ذلك لأنه طويل وفيه وفيه وفيه طول وفيه يعني يعني هذا الدعاء الواسع الدعاء الذي فيه جمل كثيرة، فهذا هو المناسب لصلاة الليل التي تطول فيها القراءة ويطول فيها الاستفتاح، كما جاء في الحديث الأول عن ابن عباس الذي فيه جمل كثيرة وجمل عديدة تتعلق بالعقيدة. كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم يعني كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات، يعني لله عز وجل الذي فطر السماوات، وذلك أنه جعل وجهه متجها من الصلاة إلى الله عز وجل يناجيه ويسأله ما يريد من خير الدنيا والآخرة، ويثني على الله عز وجل بأنه فطر السماوات والأرض وأنه حنيفا وأنه ليس من المشركين، والحنيف هو المائل عن الشرك والمقبل على الله سبحانه وتعالى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي التي هي الصلاة والنسك التي هي يعني يطلق على العبادة ويطلق على النحر والذبح، يعني يطلق على هذا وهذا، يعني فمعناه أن صلاته التي هي نوع من أنواع العبادة ونسكه الذي يشمل جملا من أنواع العبادة كل ذلك لله عز وجل، ومحياي يعني حياتي ووفاتي كلها لله عز وجل، هو الذي حصل منه الإحياء وهو الذي يحصل منه الإماتة وهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، فهو لله يعني خلقا وملكا وإيجادا. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأنا من المسلمين في بعض الروايات وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وهذا ثناء على الله عز وجل بكونه الملك الذي بيده ملكوت كل شيء والمتصرف في كل شيء والذي يخضع له كل شيء, لا إله إلا أنت الذي هو توحيد الألوهية, لأن الملك توحيد أسماء وصفات, ولا إله إلا أنت توحيد الألوهية. أنت ربي, أنت ربي أيضا في توحيد الربوبية, أنت ربي يعني خالقي وموجدي والذي يحصل منك تربيتي بالنعم. فإذا يعني هذه الجمل المتوالية فيها أنواع التوحيد الثلاثة, أو الدلالة لأنواع التوحيد الثلاثة, الملك لا إله إلا أنت, أنت ربي, وأنا عبدك. وهذا فيه الخضوع لله عز وجل, وهو أنه عبد لله مستسلم ومنقاد له سبحانه وتعالى. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي, يعني ذكر هذه التمهيدات كلها وأخبر بأنه يعني ظالم لنفسه, وأنه مذنب ومعترف بذنبه, وأنه يرجو من الله عز وجل مغفرة ما حصل منه من الذنوب. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني, يعني يهدي لأحسن الأخلاق التي هي المحمودة الممدوحة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يعني من أعظم الأعمال ومن خير ما يحصل للناس, وكذلك يصرف عن سيئها سيء الأخلاق التي لا يصرفها إلا هو سبحانه وتعالى, حتى يكون يعني على خير في أخلاقه وبعدا عن الشر في أخلاقه. لبيك وسعديك والخير كله في يديك, يعني لبيك يعني إجابة بعد إجابة, لأن لبيك يقولها المنادى أو المدعو يقول لبيك, فإذا خطب إنسان يعني ناداه منادي يقول لبيك, والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أصحابه فيقول يا فلان فيقول لبيك يا رسول الله, يقول لبيك, يعني فقوله الله قوله هنا لربه لبيك أي أن يعني إجابة بعد إجابة, يعني لدعائك ولطلبك وأمرك بالشيء الذي أعمله, وهو فعل أوامر وترك النواهي. لبيك وسعديك, لبيك وسعديك يعني المساعدة, يعني مساعدة بعد مساعدة, إقامة بعد إقامة, لبيك يعني إقامة عطاءات بعد إقامة, وسعديك يعني مساعدة يعني وطلب ما فيه المساعدة في ما يفعله الإنسان. شوف ايش قال النووي في هذا, ذكر بعض المعاني. قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة, ومتابعة لدينك بعد متابعة. لبيك وسعديك ايش؟ والخير أسعد أمرك. في البحر المحيط الثجاج, ايش؟ في البحر المحيط الثجاج. الشيخ محمد علي آل يقول وسعديك أي أسعد أمرك وأتبعه إسعادا بعد إسعاد, يعني هذا من جنس الكلام اللي ومتابعة لدينك الذي ارتضيته بعد متابعة, ولا تستعمل إلا بعد لبيك لأنها توكيد لها. هذا كلام القرطبي. وسعديك أي مساعدة بعد مساعدة, ومساعدة بعد مساعدة, هو وأي شيء آخر هو نقل عن قرطبي؟ نعم. النووي؟ لا, هنا كلام شيخ محمد علي آل. لا, هناك النووي الذي هناك يقول قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة, ومتابعة لدينك بعد متابعة. والخير كله في يديك, والخير كله بيديك, يعني كل خير من الله وكل نعم من الله, وما بكم من نعمة فمن الله, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, فالخير كله من الله سبحانه وتعالى, يعني ما يحصل للناس من نعمة إلا فهي من فضله وإحسانه. والخير والشر ليس إليك, والشر ليس إليك, يعني أن أنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه، وإنما خلقه الشر بحكمة، ويعني يترتب عليها مصلحة. وفسر يعني بعدة معاني، والشر ليس إليك، قيل لا يتقرب به إليك وإنما يتقرب بالخير والعمل الصالح، وقيل يعني هذا المعنى الذي أنه يعني لا يخلق شرا محضا لا خير فيه في وجه الوجوه، بل يعني يكون فيه خير ويكون فيه حكمة. أنا بك وإليك، أنا بك يعني معتصم بك وملتزم بأمرك، وإليك بك وإليك يعني إليك أنتهي وينتهي أمري ويؤول أمري. تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، وهذه من الكلمات التي لا تقال إلا لله عز وجل، فلا يقال لغيره تبارك فلان ولا تعالى فلان، وإنما هذا مما يختص به سبحانه وتعالى من الكلام ومن الذكر والثناء، فلا يقال تبارك وتعالى إلا لله سبحانه وتعالى. قوله والشر ليس إليك يعني ما يدخل في معناه أنه لا ينسب إليه أو يضاف إليه على سبيل الاستقلال والانفراد، فلا يقال رب الخنازير ورب الشياطين ورب القردة وكذا، وإنما يعني يدخل تحت قوله رب كل شيء خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وكل شيء هو خلقه سواء الخير والشر، لا يكون في الوجود شيء إلا وبخلقه وإيجاده، يعني سواء كان خيرا أو شرا، إلا أنه من الأدب ألا ينسب إليه سبحانه وتعالى على سبيل الانفراد بأن يقال فيه رب كذا رب كذا من الأشياء السيئة، وإنما يذكر بما يعني فيه مدح وثناء، ويقال رب العالمين رب كل شيء، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل رب، يعني فيضاف إليه الخير ولا يضاف إليه الشر على سبيل الانفراد. أما كون خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، وأن كل شيء يقع في الكون وهو بقضائه وقدره وإيجاده، فهذا أمر أحق ولا إشكال فيه. إذن قوله والشر ليس إليك أي أنه لا يضاف إليه على سبيل، أيضا من هم معانيه أنه لا يضاف إليه على سبيل الانفراد. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد هذا الذي ذكره السجود، قال سجد الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره، يعني هذا فيه يعني إضافة السمع إلى الوجه، ومن يعني ويعني والمشهور يعني والذي جاء في الأحاديث أن الأذنان من الرأس يعني من حيث المسح، ويعني فهما ممسوحتان لا مغسولتان، لأن الوجه حكمه الغسل والأذنان حكمهما المسح، يعني فهما تابعتان للرأس من حيث أنهما يمسحان ولا يغسلان. وقيل إن المقصود من ذلك أن يعني وجهي يعني أنه كله، يعني وأنه ليس مقصود الوجه، لأن السجود يكون على أعضاء غير الوجه، يكون على الركبتين وعلى القدمين وباليدين، كل هذه أعضاء صلي فيها. قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاتك، قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب إلا الصلاة المكتوبة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التنصيص على فضل الصلاة في البيوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. المكتوبة تكون في البيوت، تكون في المساجد، وأما النوافل فإن الأفضل فيها أن تكون في البيوت كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أوله ذكر ما يتعلق بصلاة التراويح فيهم في أصحابه في بعض الليالي، وقد مر جملة من الحديث يعني في ذلك، ولكنه أورده هنا من أجل الجملة الأخيرة التي جاءت فيه، وهي المتعلقة بصلاة النافلة في البيوت. وإلا فإن أوله جاء قبل ذلك في كونه صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقد احتجر يعني مكانا في حصير فخرج وصلى فيه وصلى وراءه ناس، ومن الليلة الثانية جاءوا ناس وأبلغ بعضهم بعضا، وبعد ذلك كثروا حتى جاء في هذا الحديث أنهم حصبوا الباب، يعني معناها أنه حتى يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجودهم، فخرج مغضبا وقال إنه يعني إنما فعل ذلك يعني خشية أن يفرض على الناس. إيش كان في آخره؟ فخرج مغضبا فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يعني حديث الأول الحديث أن الرسول ترك أن يصلي بهم جماعة في رمضان في المسجد خشية أن يفرض على الناس فيشق عليهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وملقب غندر عن عبد الله بن سعيد عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت. أحسن الله إليك، ما دام أن سياق الحديث في صلاة التراويح ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة مكتوبة، يستدل به البعض أن صلاة التراويح يعني في البيت أفضل، لأن سبب الحديث جاء أنه سلم ترك الصلاة ليالي. لا، هو كان يصلي في بيته، هو كان صلى الله عليه وسلم يصلي بيته، ولكنه فعل يعني هذا الفعل يعني ليبين أن هذا سنة، ولكنه خشي أن يفرض فتركه. فالتراويح تشرع لها الجماعة، التراويح تشرع لها الجماعة، فإذا صلاتها في البيت أفضل وفي المسجد أفضل. استثنى من قوله فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني هذا يعني يفيد بأن يعني الناس يعني يصلون في بيوتهم فرادى، وأما بالنسبة للجماعة فالشيء الذي شرع الذي كانوا في جماعة يأتون به في المساجد. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. قال: حدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وهذا فيه هذا الحديث تتعلق بالمداومة على العمل ولو كان قليلا وأن ذلك خير من الاكثار من العمل ثم الانقطاع عنه. فكون الإنسان ينشط في يعني وقت معين ثم يهمل في أوقات هذا يعني ما ينبغي ولا يليق لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه وذلك الإنسان إذا داوم على العبادة ولو كانت قليلة فإنه أي وقت يأتيه الأجل يوفيه وهو على عمل صالح بخلاف الذي ينشط في بعض الأوقات ويهمل في أوقات فقد يأتيه الأجل وهو مهمل وغير يعني قائم بالعبادة. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني معنى ذلك دوموا على عبادة الله ودوموا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت يأتيكم وأنتم متصفون بهذا الوصف ومتصفون وعاملون بهذه الأعمال الصالحة. فإذا المداومة على الأعمال مطلوبة ولو كانت قليلة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد بقوله عليكم العمل ما تطيقون يعني اعمل الأعمال التي تطيقونها ولا تشقوا على أنفسكم وتكثروا من شيء ثم تنقطعون عنه. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا إن الله لا يمل حتى تملوا. بعض العلماء قال إن هذا يدل على اتصاف الله بهذه الصفة وبعضهم قال إن هذا لا يدل على ذلك وأن المقصود وأنه لا يمل وإن مللتم يعني وإن حصل منكم ملل فإنه لا يحصل منه الملل. والمقصود من ذلك هو أن الإنسان يداوم على عمل صالح ولو كان قليلا بأن يكون مثلا في الصيام يصوم 3 أيام من كل شهر 3 أيام كل شهر يعني وهذا شيء قليل وصيامها كصيام الدهر وصيامها كصيام الدهر. وكذلك أيضا كونه يصلي يعني من الليل يعني شيء قليل يعني 5 ركعات أو 3 ركعات يعني يداوم عليها ولا ينقطع عنها خير من كونه يأتي بركعات كثيرة في ليلة ثم يهمل في الليالي الأخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن الثقفي عن عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وكان آل محمد يعني مقصود خواصه وأزواجه وقرابته يعني هذا شأنهم أنهم إذا عملوا عملا أثبتوه يعني إذا يعني عملوا عبادة وحصلوا عبادة داوموا عليها واستمروا عليها. وسيأتي حديث فيه يعني ما ينص نص على أن عائشة يحصل من هذا الشيء حديث سيأتي في ذكر عائشة وأنها كانت إذا عملت عملا داومت عليه أو استمرت عليه. فهذا يبين أو هذا مثال من الأمثلة التي فيها أن آل محمد إذا عملوا شيئا داوموا عليه يعني آله يعني أزواجه وخواص أهل بيته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه فضل العمل القليل وأنه أحب إلى الله. قال أحب العمل، سئل عن أحب العمل الله قال أدومه وإن قل، يعني الذي يداوم عليه ولو كان قليلا هذا هو الأحب إلى الله، وهو أحب من القليل الذي الكثير الذي يفعل في يوم، والإهمال الذي يكون في أيام، والإهمال الذي يكون في أيام. أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم، في ترجمة التي ذكرها النووي لهذا وشيء فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. نووي؟ نعم. أي ترجمته؟ نعم. فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وهذا مثل الذي قبله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يرشد إلى المداومة على العمل وأن هذا أحب إلى الله، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عمله ديمة يعني يداوم على الأعمال الصالحة ويعني يستمر عليها ويداوم عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا في السبعة الأعضاء السبعة الذي يفسد عليه. السجود ليس خاصا بالوجه، وعلى هذا فيقال يعني أن سجد وجهي يعني أني سجدت لك، وأنه كله ساجد لله عز وجل. ومعلوم أن الوجه أحيانا يراد به الوجه وأحيانا يراد به يعني الذات وما يتعلق بها، ومن ذلك قول الله عز وجل في آخر سورة سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه، لكنه ليس الحكم مقصورا على الوجه، وإن مقصودة الذات المتصفة بالصفات ومنها الوجه. ولهذا يعني قال يعني جاء في البخاري أنه قال يعني وجهه يعني ملكة، يعني بعض الناس يقرأها يقول ملكه، وهي الحقيقة ملكه، يعني معناه يعني كل شيء هالك إلا هو، يعني بذاته وصفاته وأسمائه. فعلى هذا فيكون ذكر الوجه يعني إذا أريد به ذات الإنسان، وأن السجود يكون على غير الوجه وعلى غيره، يعني يكون السمع يعني تابع للذات، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت. قول كل شيء هالك إلا وجهه يعني جاء في التفسير ذكر البخاري يعني إلا ملكه، يعني بعض الناس يقول إلا ملكه، معلوم أن ملك الله عز وجل يعني كل ما خلقه الله عز وجل، فيعني إذا ما أراد الله تعالى أن يفنى يفنى، وما أراد أن يبقى ذلك الجنة والنار فإنهما يبقيان ولا يفنيان. ولكن المقصود بذلك استثناء الله عز وجل، يعني كل شيء هالك إلا الله عز وجل، ففيه إثبات الوجه صفة من صفاته، جاء ذلك في آيات وأحاديث، وفيه إثبات البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته التي منها صفة الوجه. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت. وكان من آخر ما يقول وكان ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن يوسف الماجشون عن أبيه يعقوب بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. قال: وحدثناه زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. قال: وحدثناه زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي النضر. هو هاشم بن قاسم. هاشم بن قاسم. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد. بعد ذلك: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أكثر الأسئلة أحسن الله إليك: هذه الأدعية استفتاح، هل يمكن أن تقال في أدعية صلاة النهار لو صلى الإنسان منفردا صلاة الضحى السنة القبلية للظهر؟ والله السنة أن يأتي بها كما أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأتي بالفرائض والنوافل التي هي غير صلاة الليل بالأدعية التي الاستفتاح التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر يقول أحسن الله إليك: يعني ما وجه إكثار الإمام مسلم هذه الروايات مع أن كثيرا منها يعني يتكرر المضمون واحد؟ كما هو معلوم هذه طريقة مسلم، يجمع الأحاديث في مكان واحد، ولهذا يعني يسردها، ومعلوم أن الطرق وكثرة الطرق يعني يحصل بها التقوي، يقوي بعضها بعضا. وأما البخاري فطريقته أنه يوزع الأحاديث على الأبواب فيأتي به في موضع مستدل به على شيء، وأما مسلم فإنه يسردها، ولهذا احتاج إلى أنه يعني أحيانا يقول يحيل على الذي قبله أو بينه وبينه حروف وأن فيه زيادة ونقصان. ومعلوم أن هذا هذه طرق متعددة. نعم.